يحفظ ما هي إلا وعد بالزواج، وهذا الوعد غير ملزم بإجماع العلماء، فلكل واحد منهما أن يسرق أن يسرق الخطبة بدون إذن الآخر. الفائدة من الخطبة التمهيد لأمر الزواج، والتعارف بين الخاطبين في حدود الشرع. قبل أن نتكلم عن الخطبة لا بد من بيان بديهيات أمور مسلمة لا يجهلها أحد منا، وإنما يتناساها ويتغفل عنها. الأمر الأول أن هذا الأجنبي الخاطب لا يجوز له أن يخلو بالمرأة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. ده أسلوب تحذير. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. إيه الحمو؟ هم أقارب الزوج. مش أقارب الزوجة، لأن الزوج قد لا يرضى بدخول أقارب زوجته في غيبته، وإنما يرضى ويعاتب ويلوم عند عدم دخول أقاربه على زوجته. فالدخول لأقارب الزوج أسهل، وقد يكون بإذن الزوج، وهؤلاء ليسوا من المحارم. دخول أقارب الزوج على المرأة، قال النبي صلى الله عليه وسلم، هو الموت. شبهه بالموت لشدة خطورته. يكن تفضل النبي صلى الله عليه وسلم الكلام: إياكم والدخول على النساء، يعني لا يدخل الذي ليس بمحرم على امرأة إلا ومعها ذو محرم منها. أكد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل على امرأة ليس معها ذو محرم منها فإن الشيطان ثالثهما. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخلن على امرأة ليس معها ذو محرم منها. المحرم ده يا جماعة هو رجل، ما ينفعش امرأة، بالغ عاقل مكلف يغار على المرأة، ما ينفعش طفل صغير ولا بنت صغيرة ولا امرأة. يبقى شرط ان الرجل يدخل على المرأة ان يكون معها ذو محرم منها، واحد من اقاربها الذين لا يحل لهم الزواج بها، ده شرط ان يدخل عليها. النبي صلى الله عليه وسلم علل هذا المنع بعلة عظيمة، ان لما يجتمع رجل وامرأة لابد، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على كلامك وعلى ظنونك، لابد ان يكون الشيطان ثالثهما، كما في الحديث: لو ان امرأة بالمشرق ورجل بالمغرب لحل بعضهما الى الاخر. معنى ان الشيطان يكون ثالثهما يوسوس لهما لكل منهما بالفاحشة وبمقدمات الفاحشة، لا بد وأن يكون ذلك. ما تقوليش أنا واثق في بنتي، أنا واثق في الرجل، أنا واثق في نفسي. كلام النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على ظنونك. سيدنا يوسف عليه السلام لما خلت به المرأة وكانت سيدته، يعني مقامها أرفع أن هي تتنازل وتنزل إلى هذه المرحلة، ولكنها من وساوس الشيطان راوضته عن نفسه وهو نبي، ولولا أن الله عز وجل عصمه لوقع في الفاحشة. يقول بعض السلف: لأن أؤتمن على خزائن الأرض أهون علي من أن أؤتمن على جارية سوداء. قصة بريص العابد ذكرت في كتب بني إسرائيل، يعني لم تذكر في كتبنا مسندة، إن كان رجل عابد. شوف بس الفتنة، فتنة النساء. يعبد الله عز وجل 60 سنة. إخوة أرادوا أن يسافروا، معهم أخت، قالوا: لا نجد من نأتمنه على هذه المرأة إلا بريص العابد. ودوها عنده: إحنا نسافر شوية ودي أمانة عندك. كان ينزل لها الطعام بدلو، بحبل كده من الدور الثاني كده عشان ما يشوفهاش. فترات طويلة وهو يفعل ذلك، الشيطان سول له أن يحادثها، بدأ يحادثها. استمر الأمر حتى زنى بها. جاء له الشيطان وقال: اقتلها واقتل ابنها. دفنه في مكان. جاء لأوليائها وقال: لقد فعل بها كذا وكذا، وأريكم قبرها وقبر الولد الذي حملت به من الزنا. شوف الأمور تطورت فين، لكن اللي جاي أشد. جاء له وقال له: اسجد لي سجدة وأنا أخلصك مما أنت فيه. فكفر بالله ومات عن الشرك. كل ده من إيه؟ من فتنة النساء. ما تقوليش أنا أقوى من فلان وفلان وأنا أوثق فلان. لا، كلام النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على ظنونك. والأمر يا جماعة ما بيجيش مرة واحدة. واحد جلس مع خطيبته مش من أول مرة هيقول لها أنا عايز كذا وكذا، لا، ما الأمور بتتدرج. هو مفيش ثقة، مش احنا نبقى توجيه، طب انا مش هجيلك تاني، طب انا غضبان، طب مرة امسك ايدك مرة. ما هو الامور بتتطور مع المراحل، يصل الى الفاحشة. والله البيوت التي تبنى على المعصية في اولها عرضة للهدم اكثر من غيرها. هو دائما ابدا يكون معها في شك. هي سلمت له نفسها ولم يكن لها محرما، كان اجنبيا يعيش معها في شكوك طوال الحياه، ولا يبارك الله عز وجل لهما في حياتهما بعد ذلك. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مره معتكف، جاءت له صفيه بنت حيي بن اخطب زوجته تزوره في معتكفه، فلما ارادت ان تنصرف قام معها يودعها عند باب المسجد. النبي وقف مع المراه منتخب، محدش يعرفها. اثنين من الصحابه مروا فوجدوا هذا المنظر، النبي صلى الله عليه وسلم يقف مع هذه المراه، فاسرع في المشي، مش بسرعه. النبي يجوز له ان يختلي باي امراه، دي من خصائص النبي، ولكن مرورهم سريعا جعل النبي صلى الله عليه وسلم يوقفهما. تعالوا انتوا افتكرتوا ايه؟ على رجلكما انها صفيه دي امراتي. قالوا: اوفيك نشك يا رسول الله؟ قال: ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم، واني خشيت ان يلقي في قلوبكما شرا. ممكن يكفر لما يظن السوء بالنفس الله عنه. يبقى اول مبدا، اول امر بديهي مسلم في العلاقه بين الخاطب والمخطوبه، ان نعلم ان هذا اجنبي لا يحل له ان يقتري بها. ما يقعدوش في مكان لوحدهم ابدا، ولا يخرج معها في شوف قصة سيدنا موسى، ولما ورد ماء مدين هو غرقان، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة جماعة من الناس يسكون عن بئر كبير بيسكو منه الإبل الغنم بتاعه، ووجد من دونهم امرأتين تزودان بيحوشوا الإبل حتى لا يختلطوا بالرجال، بعيد عن الرجال خالص. راح سأله قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، مش هنختلط بالرجال وبعد الرجال ما يمشوا ويخلص رعي احنا نروح نرعى. كده مبدأ قرآني يؤيد حتى إذا خرجت المرأة للعمل لحاجة لا تختلط بالرجال إلا لضرورة. مع القصص القرآني كده يعني لازم نتدبر القرآن. الله عز وجل يقول في شأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم أمهات المؤمنين، وفي شأن أبي بكر وعمر وعبد الله بن عمرو وابن مسعود الصحابة، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. مع انقطاع الريبة فيهن هن أمهات المؤمنين، وبالرغم من ذلك لا يكون السؤال إلا من وراء حجاب. ليه؟ أطهر لقلوب الرجال وقلوب النساء، فما بالكم بمن فيهن الريبة. يبقى الأمر بالأولى، ما ينفعش كده إيه اختلط الحبل بالنابل. يبقى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ده حتى في الصلاة أم حميد جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك. قال قد علمت ذلك وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك. البيت هو المكان اللي تبيت فيه، يعني أخص مكان لا يطلع عليها فيه أحد، يعني مكان النوم أفضل من الصلاة في الحجرة، يعني في المكان الأوسع منه اللي إيه يخالطها غيرها من المحارم. وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في مسجد قومك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك. شوف تدرج معايا لحد فين؟ الأول أخص مكان بيتها أفضل من الصلاة في الحجرة، والحجرة أفضل من الدار، والدار أفضل من مسجد القوم، ومسجد القوم أفضل للمرأة من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فهمت الحديث؟ وصلاتك في مسجد قومك أفضل من صلاتك في مسجدي. النبي لما خرج من المسجد وجد الرجال في ساد الصلاة بالضوابط الشرعية طالعين من المسجد مختلطين ببعض. النبي قال لهم ايه؟ خاطب النساء وقال ليس لكن وسط الطريق، لكن حافات الطريق. ما تمشوش مع الرجال في النص، ده حق الرجال امشوا ايه؟ امشوا في اطراف الطريق. الصحابة اللي رأوا الحديث ده فكنا يلتصقن بالجدران من شدة التباعد عن وسط الطريق. شوف المصارعة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المرأة تمشي تتحك في الحيطة عشان تمشي في وسط الطريق زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث تحريم مصافحة الأجنبية، ما ينفعش تلمس إيديها، ما ينفعش لبس الشبكة. النبي صلى الله عليه وسلم عائشة تقول لما بايع النساء يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقررنا بالبيعة قال تلك بيعتي ولم يكن يصافح النساء. عائشة تقول كده بل شدد صلى الله عليه وسلم حتى قال: لأن يدف أحدكم في رأسه بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. شوف بقى كده ايه ميه والحديد كبير كده، الدب بالإنسان في رأسه يخلص إلى رأسه أفضل لي عند الله من أن يمس امرأة لا تحل له. شوف الكلام ده يا جماعة مطبق على الواقع الذي نعيشه فيه. أنا مش أتكلم على اللي بيسيبوهم في مكان كده وهم قاعدين شايفينهم من بره، مش أتكلم إن هم بيطلعوهم ومعاهم بنت صغيرة. أنا أتكلم الآن مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي مع من يضرب بنته مع خطيبته طوال الليل تكلمه بالكاميرا والكاميرا مفتوحة، يرى ملابس البيت ويرى عوراتها ويرى شعرها، وقد يسول له الشيطان ما هو أشد من ذلك، والأب شريك في هذا الأمر. لا بد من الحذر، لا بد من الحذر، لا بد أن تبنى البيوت من بدايتها على تقوى من الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد أختم بكلمتين. الكلمة الأولى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. الاستشراف كده يضع يده فوق حاجبه ليرى من بعد، فإذا وقع نظر الشيطان على امرأة سارع إليها يغوي بها الرجال. يقول الإمام أحمد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة قال حتى ظفرها. وإحنا نتكلم على حدود العورة. لما نبتدي ندخل بقى إيه في البيوت، نتكلم على العورات أمام المحارم، بس الآن مش موضوعنا الآن. نتكلم على الأجانب الخاطب. المرأة عورة، يبقى انتبه واحفظ عورة أهلك من هذا الأجنبي، هو ممكن يتلف أي لحظة. ليس عليه أي تسريب، بل كلما تساهلتم كلما كان هذا أدعى لأن يتركها. التنبيه الثاني: إياك أن تكون من هؤلاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة: مدمن خمر، والعاق، والديون الذي يقر في أهله الخبث. والعلماء لهم بشعوا هذا الحديث. الديون الذي يرضى الزنا في أهله، قالوا: ويدخل في ذلك، وهذا من مقدمات الزنا، كل من يسمع بأسباب ودواعي ومقدمات الزنا. اللي يهمنا في الموضوع بتاع النهارده اللي يترك بنته مع خطيبها يخرجا منفردين او بدون محرم، بنت صغيره كده، هذا من اسباب وقوع الفاحشه. يذكر في هذا الحديث اللي يترك بنته مع خطيبها بالبيت ويغلق عليهم الباب، هذه خلوه تامه توجب المهر والعده كاملتين. اللي يترك بنته امام شاشات الكمبيوتر والهواتف بالساعات بالليل بدون رقيب يدخل في هذا الحديث. كل هذا من مقدمات ودواعي الزنا، وهي من الدياسة. احنا كلمنا النهاردة على مرحلة هامة جدا في بناء البيت المسلم، وكلنا يعرف هذه الامور. لابد ان نجعلها نصف اعيننا. مرحلة الخصبة لا يجوز الخاطب اجنبي زي واحد في الشارع. ما ينفعش واحد في الشارع يقول لك لو سمحت انا عايز اكلم بنتك ولا اقعد معاها، ما ينفعش، مش هترضى. هو ده حكمه في الشرع زي كده. هو يجوز له ان ينظر اليها بداية لتقع في قلبه، فاذا وقعت في قلبه لا يحل له النظر اليها مرة اخرى. يعني لو واحدة منتقبة وكشفت النقاب في رؤية شرعية وهو اعجب فيها وخلاص واتم وخلاص يا جماعة انا خطفتها، تضع النقاب امامه حتى يعقد عليها، ما هو اجنبي. وتحريم النظر لوجهها انما ابيح لعله اللي هي ايه، يقطع في قلبي. اذا وقعت في قلبي عاد التحريم كما كان. ما ينفعش الاختلاط، ما ينفعش الكلام في التليفون بدون حاجه، ما ينفعش الخلوه بالمراه الاجنبيه الخاطب والمخطوبه، ما ينفعش المصاحبه. لا نتساهل في الشرع حتى تبنى البيوت على اساس المدين من التقوى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاصحاب الحقوق علينا. اللهم اهد لهذه الامه في دينها امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وأتوب